بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث سنده ضعيف لكن معناه صحيح، وهو أن الأذان يترسل فيه المؤذن، بمعنى أنه لا يعجل بل يمده مدًا. وأما الإقامة فإنه يحضرها، لأن الإقامة للحاضرين القريبين، فلا يحتاج إلى أن يوصل الصوت العالي لهم. ولكن بعض المؤذنين يمطط الأذان تمطيطا حتى يكون كالأغاني، فهذا مما لا يجوز. ولكن تحسين الصوت بالأذان لا بأس به، بل ربما يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي رأى الأذان: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. وأما ما بين الأذان والإقامة فيقول في الحديث هنا: قدر ما يفرغ الآكل من أكله. كم تقريبا؟ كم يحتاج أن يأكل وجبة؟ ثلاث دقائق. هذا يشرب له فنجان قهوة. نعم، تقريبا 20، ما بين 10 إلى 20 إلى 15 دقيقة تقريبا هذا الوقت. على كل حال، الحمد لله نحن في هذا الوقت قد كفينا. وزارة الشؤون الإسلامية قد أصدروا يعني تقاويم لضبط الأمور، فما بين أذان الفجر وإقامته 25 دقيقة، والظهر ربع ساعة، والعصر كذلك، والمغرب 10 دقائق، والعشاء 20 دقيقة. هذه يعني مناسبة، الحمد لله. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وضعفه أيضا. هذا الحديث ضعيف، ولو صح لكان المعنى أن الأذان لا يجوز إلا من متوضئ، ولكن الحديث ضعيف. على كل حال، الطهارة بالنسبة للأذان تنقسم إلى قسمين: أن يكون الإنسان على طهارة تامة، بمعنى أنه متوضئ فليس عليه حدث أصغر، فليس الحدث أصغر ولا أكبر، وهذا لا شك أنه أكمل. الأكمل أن الإنسان يكون على طهارة تامة. والحالة الثانية أن يكون عليه حدث أصغر، بمعنى يلزمه الوضوء، فهذا لا شك أن أذانه صحيح وخلاف الأولى. لكن والحالة الثالثة أن يكون على جنابه، فهل يصح الأذان؟ وهذا ربما يحتاجه بعض المؤذنين ممن تصيبه الجنابة في الليل ولا يستيقظ إلا على الأذان، فلو انتظر ليغتسل ربما فات وقت الأذان، وربما الناس يعني يلومونه. فهل يؤذن على غير يعني على غير طهارة؟ الجواب يجوز، لكن يبقى الإشكال فيما في دخول المسجد. طيب، هل يجوز للجنب أن يدخل المسجد؟ نقول فيه خلاف، وظاهر القرآن أنه لا يدخله إلا أن يكون متوضئاً، إلا أن يكون عابر سبيل. قال الله تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل. فظاهر الآية أنه لا يدخل المسجد إلا كان مارا، أما البقاء للأذان فلا يبقى. لكن هناك حل، وهو أن يتوضأ ويؤذن ثم يخرج ويغتسل، فإذا توضأ جاز له البقاء في المسجد، بدليل فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا تصيبهم الجنابة وهم نائمون في المسجد باحتلام، ف فيخرج الواحد منهم فيتوضأ ثم يرجع فينام فيجوز، وعليه فإنه يخرج فينام يتوضأ ثم يدخل المسجد ويؤذن ثم يخرج ويغتسل. أي الصواب أنها لا تدخل المسجد ولو توضعت، ولو توضعت. أنا شيخ الأذان يقول الله أكبر الله أكبر مرتين، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني سرا كذا ثم يواصل الأذان. ترجيع يقول ده، يقول هذا أذان أهل المدينة. أي ترجيع قصدك، يعني يقولها سرا ثم يعود فيرفع صوته بها. لا اي يقول الله اكبر الله اكبر مرتين. قد جاء هذا. نعم قد جاء هذا في حديث بلال. ايوه ها، ان يعني مره بصفه اربع مرات، التكبير اربع مرات، وصفه اخرى التكبير مرتين. ايوه مرتين، لكن ما ذكرته من ان يقول الشهادتين بصوت منخفض هذا قد جاء واسمه الترجيع، لكنه يعود فيرفع صوته بها، هكذا جاءت السنة. أما أن يخفض صوته بها ولا يرفع مرة ثانية فهذا لا، هذا خطأ. أي يعني يخفض صوته يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ويكمل الأذان. نعم. وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا. أيضا هذا ضعيف، ولكن الأفضل أن يكون الذي يتولى الأذان والإقامة واحد، يكون واحدا، لكنه الأذن واحد وأقام آخر فإنه جائز، لأن الأذان والإقامة عبادتان مستقلتان، كل منهما عبادة مستقلة، يصح. نعم. ولأبي داود في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: أنا رأيته، يعني الأذان، وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا. ضعيف لكن معناه صحيح، بمعنى لو أن أذن واحد وقام آخر يصح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه. وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله. طيب، معنى هذا الحديث لو صح أن المؤذن أملك بالأذان، لأنه هو الذي يرقب الوقت فيؤذن إذا دخل الوقت، وأما الإمام فهو أملك بالإقامة، بمعنى أنه لا يقيم المؤذن حتى يدخل الإمام للصلاة. فإن تأخر، فإن كان قد وضع لهم وقتا، يقول: إن جئت في هذا الوقت وإلا فصلوا، فإنهم ينتظرون، فإذا جاء الوقت الذي حدده الإمام ولم يأتي أقاموا ولا إشكال. وهكذا ينبغي للأئمة، ينبغي الإمام أن يتفق مع جماعة مسجده أو مع المؤذن فيقول لهم: لو تأخرت ربع ساعة أو عشر دقائق أو خمس دقائق فأقيموا، لئلا يحبس الناس. لكن لو أنه تأخر ولم يأذن لهم، فهنا ننظر إن كان يعرفون من حاله أنه لا يمانع، بل قد يحب ذلك لأنه لا يريد حبس الناس، فهنا يقيمون ويصلون. وأما إن علموا كراهته لذلك فإنهم لا يقيمون حتى يأتي. ثم هنا في الوسائل الحاضرة الآن اتصال، يتصلون عليه، فإن انقطع يعني ما استطعنا أن نصل إليه، فإن خفنا خروج الوقت صلينا، وإن لم نخف فنصلي. قال بعض الناس قد عنده شغل، تقول هذا خاص به يصلي ويذهب، أما أن تقام الصلاة بغير إذن الإمام فلا يجوز. بهذا نعرف خطأ من يفتاتون على أئمة المساجد ثم يقيمون الصلاة ربما حتى قبل وقت، لأنهم عنده شغل خاص. نقول ما يجوز إذا تأخر الإمام على غير العادة، وكنا نعرف أنه يكره أن نصلي فنصلي، إلا إذا خفنا خروج الوقت فهنا وجبت الصلاة. ومن كان عنده شغل نقول يصلي ويذهب. فإن قال أريد أن يعني أجر صلاة الجماعة نقول أبشر، أنت الآن تركت الجماعة لعذر فإن أجرك مكتوب كامل وليس عليك شيء. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا من فضائل الأذان، أن الأذان أن نعم أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وفي هذا حث على الدعاء بين الأذان والإقامة. ولكن كيف ندعو؟ يعني هل يعني بعد أن يؤذن مؤذن وينتهي نرفع أيدينا ندعو، أم المراد في الصلاة؟ الجواب يجوز هذا ويجوز هذا، كله جائز وهذا من المواضع. ولكن هل ما يفعله بعض المؤذنين أو نقول كثير منهم خاصة في الحجاز إذا أذن عند الميكروفون هو واقف مكانه يدعو، نقول هذه في الحقيقة فيها شيء من النظر، لأن مثل هذا لو كان بلال رضي الله عنه يفعله لنقل، ولو كان خيرا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنين رضي الله عنهم. ومر معنا أنهم كم؟ أربعة. كم مؤذن النبي؟ من يعدهم؟ الشافعي، ابن باز، من يجيب الأربعة؟ ما في أحد؟ يلا معاذ بن جبل، عفى الله عنك، يلا عبد المنعم، عبد الله بن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد لا. هو الذي رأى ذلك ما كان مؤذنا من محظورة. أعدهم لكمنا، بلال رضي الله عنه، عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه، وهؤلاء وهذان الاثنان كان في المدينة، الثاني أبو محذورة وكان في مكة، والرابع سعد القرض وكان في قباء. وطيب، والدعاء يا إخواني أمره عظيم، بل قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وأمر الله عز وجل به فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، ومن فتح له في الدعاء فقد فتح له باب عظيم. يقول عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، يعني فإذا دعوت فالله يستجيب. ثم إنه قد جاء في الحديث الصحيح أن من دعا الله بغير إثم ولا قطيعة رحم فإنه لا يخلو من إحدى ثلاث، إما أن الله يجيبه مباشرة فيدعو بشيء فيتحقق في الدنيا، وإما أن الله يدخر له يوم القيامة فيدعو بدعوة ولا تجاب في الدنيا ولكنها تبقى له أجرا يوم القيامة، والثالث أو أن الله يدفع عنه بلاء كان نازلا عليه فيدفعه. وقد جاء في الأثر إنه لا يرد القدر إلا الدعاء. خرج الوقت يعني نهائيا مثل فجر طلعت الشمس قصدك؟ قبل طلوع الشمس؟ لا، قصدك صلى الناس يعني استيقظ في وقت قد صلى فيه الناس، لكن الوقت باقي، يؤذن إن كان جماعة أذنوا وجوبا، وإن كان واحدا أذن على سبيل الاستحباب. انتهى الباب عندك؟ نعم. طيب، والله تعالى الحمد لله رب العالمين.